بل قد تنالوا الصالحين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. غير أن هناك فتن أو فتنة هي أعظم الفتن، ليست فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تصغر أمامها، وما تكون فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنتها. إنها فتنة عظيمة، إنها فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. لقد تواترت الأخبار وتكاثرت الأحاديث عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في التحذير منه وبيان أوصافه وعظم فتنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدجال قومه: إني أنذركموه إنه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: ألا أنذركموه؟ ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. زاد مسلم: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. تكثرت الأحاديث عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، إن فتنته لعظيمة، حتى لقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث معه من الشبهات. أيها الإخوة الأحبة، من المخيف وعظيم الفتنة أنه يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم واختلاف بين الناس وفرقة، وإن لقربه وقتاً وإبان خروجه علامات وأسباب وهنات يتلو بعضها بعضاً: حذو النعل بالنعل من التهاون بالصلوات وإضاعة الأمانات، وفتن يكون فيها الظلم فخرا ويكثر الفجرة والخونة والظلمة والفسقة، ويفش الزنا ويظهر الربا، وتقطع الأرحام، وتتخذ القينات أي المغنيات، وتشرب الخمور، وتنقض العهود، ويأكل الناس الرشوة، ويستخفون بالدماء، ويتطاول السفهاء، وتتجر المرأة مع زوجها حرصاً على الدنيا، ويتشبه النساء بالرجال، ويتشبه الرجال بالنساء، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، تكون القلوب أمر من الصبر، والألسنة أحلى من العسل، والسرائر أنتن من الجيف، ويلتمس الفقه لغير الدين، وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، وتكون الدنيا بيد لكع ابن لكع وهو الأحمق اللئيم، وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ويتقلبون في أعطاف النعيم. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ثم تبقى مقاماتهم فارغة لا يملأها إلا من دونهم،

واضعًا كفَّيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدَّر، تحدَّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ، فلا يحلُّ لكافرٍ يجِدُ ريحَ نفسِه، أي نفسَ عيسى، إلا مات ونفسُه ينتهي حيث ينتهي طرفُه، فيطلُبُه، أي عيسى يطلُبُ الدجَّال حتى يُدركَه بباب لُدٍّ في فلسطين، فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم، قومٌ قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذا هو الدجال أيها الإخوة، هذا شيء من خبره، نعوذ بالله من فتنته ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدق، والجدب على من يكذبه، واتباع كنوز الأرض له، وما معه من جنة ونار ومياه وأنهار، يجري كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته تشريعاً لأمته. أيها الإخوة، كل ذلك من أنباء الغيب نؤمن به لما قام عليه من الدليل والبرهان، ولو غاب عن شواهدنا وقصرت عنه حواسنا، ولكنه حاضر بأدلته القطعية وبراهينه العلمية. وإنكم لتعلمون أن الماديين الليبراليين من أهل هذا العصر والعلمانيين هم من أشد الناس تجاهلاً للساعة وأشراطها، وأكثر الناس صدوداً عنها، وما كانوا في مراكز التوجيه والإعلام والتربية في كثير من الأقطار إلا دعاةً لعبادة الجسد وعبادة الدنيا، ما يذكرون الله ربهم من جليل ولا خطير، ولا يذكرون بلقائه لا في ليل ولا في نهار. لقد تواطأ على ذلك ملاحدة الشرق والغرب، شيوعيهم وزنادقتهم، إنهم لم يرفعوا أيديهم إلى السماء قط، لقد ولوا وجوههم عن الآخرة في قلوب فارغة وعقائد خريبة. عصر مادي طافح بالرغبات الجامحة والغرائز المدللة. من العجب أيها الإخوة، أيها الأحبة، أن أكثر أتباع الدجال هم اليهود، والمتأمل في حياتهم قديماً وحديثاً يجدهم قد رتبوا معاشهم على أن الدنيا والآخر على أن الدنيا حق والآخرة وهم. ولقد توجه إليهم كتابنا بهذا التحدي: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وما النزعات المادية النزقة التي تسود الحضارة المعاصرة إلا صداً لتغلغل اليهود فيها، إنه أثر بين في إخلادهم إلى الأرض وفي صياغة تفكيرهم المادي، فالدنيا هي جنتهم وهي نارهم. إن التقدم المادي الكبير الذي أحرزه أهل هذا العصر في مضمار العلوب التجريبية زعزع عندهم كثيراً من العقائد الإيمانية والمعتقدات الغيبية، لكن لماذا ينكرون هذه الأشراط وهذه العلامات والأمارات وفي علوم العصر ومعارفه ومكتشفاته ومخترعاته ومواصلاته واتصالاته؟ ما يجعل هذه الأشياء جديرة بالتصديق، ممكنة الوقوع، معقولة التصور، مما لم يدركه السابقون أو يعرفه المتقدمون؟ وما العجب، وقد رأى هذا أهل هذا العصر

جواركم من فتنته، ثم بادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة، كما أرشد إلى ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقاني الله وإياكم فتنته وسائر الفتن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كل المسلمين فقد تكالبت عليهم الأمم، اللهم يا حي يا قيوم فكل إخواننا المجاهدين الصابرين المرابطين في اليمن، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم استوزر فيهم الصالحين وول عليهم الأخيار، ول عليهم من يقيم فيهم شرعك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن للمجاهدين منهم يا رب العالمين، اللهم كن للمجاهدين الصادقين، اللهم كن للمجاهدين الصادقين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اهد ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم ولي فينا الأخيار واستوزر فينا الصالحين، اللهم من ولي أمرا من أمورنا فرفق بنا اللهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمورنا فشق علينا اللهم فاشقق عليه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم وبدله بخير منه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.